الحمد لله رب العالمين ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله واحد لا شريك لك في ملكك علي قدير منظم الأكوان في خلقك سبحانك يا علام الغيوب ويا ستار العيوب ويا مبلغ الأمل المطلوب ويا مفرج كل الكروب أسألك أن تفرج كروبنا وأن تثبت على ملة الإسلام يا رب العالمين أقدامنا وأن تنصرنا على جميع أعدائنا يا رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي ليلة الجمعة أو يومها 80 مرة غفر الله له ذنوب 80 عاما. وأنا لا أمتلك في حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا قول القائل: والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك يا رسول الله مقرون بين أنفاسي، وما جلست بين قوم أحدثهم إلا وكنت حديثي بين جلاسي، وما شربت الماء من ظمأ ومن عطش إلا وجدت خيالا منك في الكاس، فوالله إن قدر لي الإتيان يا سيدي يا رسول الله لأتيتك سعيا على وجهي أو مشيا على راسي. يا فتى إن غن في الحي طربا فيا رحمة من قلبي القاسي، ما لي وللناس يلحدونني سفها فديني لنفسي ودين الناس للناس. الإخوة الأحباب الأعزاء والسادة الحضور الفضلاء، أيها الجم الغفير وأيها الجمع الطيب المبارك الكريم، دائما وأبدا تعبرني مع حضراتكم الموجات السماوية التي تنقل عليها آيات القرآن الكريم، شاشات المليك المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون. وحينما رأيت خلفي العلم القرآني الكبير الذي صعد منصة القراءة لكي ينفعنا بما فتح الله عليه من آيات الذكر الحكيم، استأذن حضراتكم جميعا أن يتواصل إرسالنا مع حضراتكم لكي نعيش مع حضراتكم أواخر هذه الليلة القرآنية المباركة والتي نستمع فيها إلى آخر فقرات هذه الليلة تلاوة قرآنية طيبة كريمة مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد الحسيني محمد عيطة، العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والقارئ المقيم بالحمديين أم عثمان بمركز مدينة أبو كبير. فلا أسأل الله للعلم القرآني إلا التوفيق وحسن التدبر، وأسأل الله لي ولكم الإنصات وحسن الاستماع، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا لينفع الأرواح. خلص وجيلك هصدق وجيلك هصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا لا تجد الفقر ولا أنت فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صلى الله عليه وسلم. ألم يجبك يتيما فآوى وجدك قا وجدك عائلا فأعمى ايه سلم يا رب الشيخ جهنم يسلم منك صلى على حضرة النبي ايه سلم يا رب سلم اسماء النبي صلى الله عليه وسلم سلم يا رب سلم تيجي تيجي تيجي ووجدك عائلا فغضني فأما اليتيم فلا تقهر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وعلى بيته الكرام وأصحابه الأعلام، أن الله تبارك وتعالى يجعل ثواب ما قل ونور ما تلي رحمات تتقاطر فوق قبر الراحل الكريم، وأن يلهم هذه العائلة والآل الصبرى والسلوان. وصلنا بفضل الله تبارك وتعالى إلى مثل الختام لهذه الليلة القرآنية المباركة بهذه التلاوة الطيبة القرآنية العطرة الكريمة المباركة والتي تلاها علينا علم مصر والعالمين العربي والإسلامي ومحافظات الشرقية. فضيلة القارئ الأخ الحبيب القارئ الكريم والوالد العزيز فضيلة القارئ الشيخ الحاج محمد الحسيني محمد عيطة العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير والقارئ والمقيم بالحمديين أم عثمان بمركز ومدينة أبو كبير. إخوة الإيمان تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة بخلص شكر التقدير لكل من واساهم في هذا العزاء. فإلى هنا يتوقف الإرسال عن هذا المكان على أمل أن ألقاكم على خير. فحتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.